بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. مما حضرت أنني نقدم لكم الدرس 26 من شرحنا من قراءة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد البنيني بتاريخ 2/9/2018 ميلادية. الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس، ثم لما انصدر طلاقها منه بردها أمر، وموتها عام الجماعة ذكر. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، تزوجت خير نبي وثوت شهرين أو ثلاثة ثم توت، ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ إسلام تلينتاب إن شاء الله مع قرة الأبصار كما قدمتم. وحفصة تزوجت خل البشر بعد خنيس، ثم لما انصدر طلاقها منه بردها أمر، وموتها عام الجماعة ذكر. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، تزوجت خير نبي وثوت شهرين أو ثلاثة ثم توت، ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبس. صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. نتابع في التعليق على ما قدمه العلامة اللمطي. قال: وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس، معناها عن أمنا حفصة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 30 من الهجرة. هذا هو اللي في المواهب، وجزم ابن عبد البر بأنه تزوجها سنة 32، وكل من القولين مرجح. هو عيد خنيس هذا بضم المعجمة، بضم المعجمة وفتح النون، قال له خنيس وسكون الياء فسيني مهملتي، ابن حذافة مولي، معناها عنه بضم المهملة فذال معجمة السهم. هاجرت معه ومات عنها من جراحات أصابته ببدر. وقيل عنه قتل بأحد، ورجح مولي كل من القولين. وهي واضحة عنها بنت عمر رضي الله عنه، هي منين توفى عنها خنيس. عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يجبه إلى زواجها. ثم عرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه شيئا وصمت. فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحه عمر إياها. من يخلق ذاك؟ قال أبو بكر لعمر: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال له: نعم. قال أبو بكر: قال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي له سرا، ولو تركها لقبلتها. هما عايدين، ما أبو بكر ما قد يتكلم. هنا: وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس، ثم لما انصدر طلاقها منه بردها أمر. أناها منين طلقها صلى الله عليه وسلم؟ جاه الوحي قال عنه جاء جبريل وقال عنه يرتجعها فإنها صوامة قوامة، فارتجعها صلى الله عليه وسلم. حق ارتجعها فإنها صوامة قوامة به لعائد عمر رضي الله عنه لما بلغه طلاقها حث التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل من الغد وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. زين ذاك معنا. وحفصة تزوجت هذا البشر بعد خنيس، ثم لما انصدر طلاقها منه بردها عمر بردها أمر، عناها أمر عنه يردها. أيوة. وموتها عام الجماعة، عناها عنها كان موتها هو عام الجماعة، معناها عام اجتماع الناس على بيعة معاوية حين بايعه الحسن بن علي رضي الله عنه، ذاك عام 41 للهجرة، وكان ذاك العام يسمى عام الجماعة، معناها اجتماع الجماعة على البيعة. وقيل عنها ماتت عام 45 بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل ماتت في خلافة عثمان سنة 27. أنا هذا عنه كل أقاويل. زين. وموتها عام الجماعة ذكر. زين. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، عنها عن زينب رضي الله عنها. وزينب أم المساكين، زينب أم المساكين رضي الله عنها قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، عنها عنه وعايدة يك عايدة فقبل فمات إياه، عنها عنه قبل شهيدا به اللي هو عايد من شهداء أحد. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل. تزوجت خالها النبي، معناها عنا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي هذه عايدة، هي زينب الهلالية بنت خزيمة بن حارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف، وعايدة أمها هند بنت عوف، وهي عايدة إن قال لها أم المساكين وكان اسمها في الجاهلية رحمتها بهم. وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش، هو عبد الله بن جحش توفى يوم أحد فقبل، منين خلق ذلك؟ تزوجت خالها النبي في العام الثالث للهجرة، وثوت معناها عنها أقامت معه صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثة ثم توت، معناها ماتت. وقيل عنها أطاعت عنده 8 أشهر ذاك أم لله خالق قيل به، ولم يمت حياته صلى الله عليه وسلم من النساء إلا خديجة وذي فاقتبس، معناها لم يمت حياته صلى الله عليه وسلم يكون خديجة بنت خويلد وذي ليزينب بنت خزيمة اللي قلنا عنها ينقال له أم المساكين، فاقتبس معناها خذ العلوم من الكتب، لأن الاقتباس عايد مشتق من أخذ القبس من النار وهو الشعلة في رأس الفتيلة والله في العود، معناها يا الله حد يقبض العلم وتوف ويقبض السيرة النبوية اللي احنا حالا فيها يتعلمها. أكو معنى ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبس، معناها طبع علم وعمل به السلام عليكم.